الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أخذ التمويل من البنوك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فلا يجوز لنا أن نحرم معاملة إلا وعلى تحريمها دليل من الشرع، لأن التحريم حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل المتقرر براءة الذمة من اعتقاد هذا التحريم. ومن جملة هذه المعاملات ما يسمى بالتمويل من البنوك، فهذه معاملة بين الزبون وبين هذا البنك، والأصل فيها الحل والإباحة ما لم يترتب عليها شيء مما يوجب منعها. وأغلب التمويلات التي تدور في البنوك غالبا ما تشتمل على الربا، فإذا كان تمويلك الذي تنوي استخراجه من هذا البنك سالما من دخول الربا فيه حالا أو مآلا، فإنه يعتبر تمويلا صحيحا ولا بأس به، فلا بد أن تشرح لنا صورته حتى نبني الحكم على فهم الصورة. وغالبا ما يدور هذا التمويل على بيع سلع يتملكها البنك، إما حديد أو ذهب أو فضة أو أسهم، فيشتريها الزبون ثم يبيعها لغير هذا البنك، أو يتولى البنك بيعها كوكيل عنك. فإذا كانت هذه المعاملة على هذه الصورة فلا بأس بها إن شاء الله. فإذا علمت حكمها فإنني أستأذنك أن أنصحك نصيحة خفيفة، وهي أن هذا التمويل لا بد أن يكون داخلا تحت دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة، لأن حقيقته دين ستحمله على ظهرك في الدنيا أو في الآخرة. فإذا كنت تريد هذا التمويل لأشياء كمالية تحسينية فينبغي لك أن تتركه، فما لا حاجة له من الديون فلا تثقل كاهلك به. وأما إذا كنت مضطرا أو محتاجا إلى هذا التمويل حاجة قوية فلا بأس عليك، وتوكل على الله، وأسأل الله أن يهدي قلبك وأن يدلك على ما فيه الخير، والله أعلم.